يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا رفضت الأم الحضانة للإبن فهل تلزم أو تنتقل الحضانة حسب الترتيب المذكور؟ هذا حسب رأي القاضي. نعم.